بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أبو موسى الأشعري، اسمه عبد الله بن قيس. بماذا له خصيصة عن الصحابة أبو موسى؟ صوت الحسن. ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد أوتيت مزمارا مزامير الدوم، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. عمن هذا الحديث؟ نعم، لقد أوتيت مزمارا مزامير آل داود، متفق عليه عن أبي موسى. زيد، عمن أتى؟ وما من يزيد عندك يا قيس؟ طيب، قبل حديث أبي هريرة، هل جاء في الصحيحين عن صحابي آخر؟ ألم يأتي عن عمر؟ لا، في مسلم أظن عن بريدة، تأكد. وهكذا أيضا جاء أبي هريرة في السنن، جاء أبي هريرة رضي الله عنه في السنن، ما أدري سنة الترمذي أو أبو داود، وفي الصحيح المسند ما ليس في الصحيح، وجاء عن غيرهم أيضا. وزيادة لو رأيتني لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا، جاءت في بعض المسانيد، هذه أبي كأنه في مسند أبي يعلى أو أبي عوانة. هل يجوز تحسين الصوت للناس؟ يجوز أن تقرأ تحسين صوتك للناس، يعني بنية التدبر، بنية الإدخال على أن يدخل على نفسه وعلى إخوانه التدبر، ونعم والموعظة، والموعظة، لأن الصوت الحسن يزيد الإنسان تدبرا وتأثرا بالقرآن. فإذا حسن صوته من أجل أن يمدحوه أن صوته حسن، يثنون عليه، هذا دخل في الرياء والسمعة، دخل في الرياء والسمعة، مردود عليه. إذن يختلف باختلاف مقاصد الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، قال حدثنا يحيى بن يحيى، اسمه يحيى بن يحيى هذا الذي يكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه التميمي النيسابوري، قال أخبرنا أبو معاوية، عندكم جميعا محمد بن خازم الضرير، مكثر عن الأعمش ولازمه فصار من أثبت الناس فيه، حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبس الكوفي صاحب المصنف، أخذ نعم أخذ عنه العلم، أخذ الحفاظ عنه العلم. حدثنا أبو معاوية ووكيع، وكيع بن الجراح ابن الجراح بن مليح، هو ثقة حافظ وأبوه فيه ضعف. حا وحدثنا ابن نمير، فمن هو ابن نمير هذا؟ محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الحاشدي الخارفي، حاشد من همدان أم همدان من حاشد؟ حاشد من همدان، وحاشد من خارف أو خارف من حاشد، خارج من حاجة. إذا قلت الحاشري ما يحتاج أن تقول الهمداني لأنك ذكرته بالصفة الأخص، أو إذا قلت الخارفي ما يحتاج إلى أن تزيد وتقول الحاشري إلا على سبيل الزيادة والبيان، لكن إذا قلت الهمداني يحتاج أن يقيد أيضا ببيان أنه من خارف أو من حاشر. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش. من هؤلاء جميعا؟ عند من؟ جميعا عن الأعمش. من هؤلاء الجميع؟ أبو معاوية ووكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير. أبو بكر بن شيبة يعني الذين انتهى إليهم الثلاثة الأسانيد، يحيى بن يحيى معاوية ثم قال حاء ثم قال أبو بكر بن شيبة قال حدث أبو معاوية ووكيع ثم قال حاء، يعني الذي انتهت إليه الثلاثة الأسانيد جميعا عن الأعمش مخرج الطرق الأعمش. فعند الأخوة المبتدئين ما اسم الأعمش؟ عندك سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. عن عبد الله بن مرة عن مسروق كلاهما ثقان رجال الشيخين. مسروق بن من؟ ابن الأجدع الوادعي. ابن الأجدع الوادعي. فلماذا سمي مسروقا؟ نعم قيل سرق وهو صغير ثم وجدوه فسمي مسروقا. سرق وهو صغير ثم وجده. ذكر هذا الخطيب ويحتاج إلى نظر في ثبوت الإسناد بهذا. قال عن عبد الله، من عبد الله هذا الذي أطلقه مسروق؟ ابن مسعود. كيف عرفت أنه كوفي؟ مسروق نزيل الكوفة، عاش بالكوفة، وعبد الله بالكوفة، ومعروف الرواية عن عبد الله بن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق الجيوب ودعا بغير ألف أي بحرف العطف الواو، وحديث يحيى بن يحيى بحرف العطف الأو أو بحرف العطف أو. وعلى كلا الروايتين ليس المقصود أن اجتماع هذه الأمور، إنما وقوع أحدها وقوع أحدها يدخل في النهي ويدخل في الوعيد، وقوع أحدها يدخله في الوعيد، وإذا اجتمعت صار الوعيد في حقه أعظم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي أخو عبد الله، أيهما أرجح؟ أبو بكر أرجح بلا شك، وعثمان أيضا ثقة، نعم ثقة من الأثبات. قال حدثنا جرير. من جرير هذا الذي يروي عن عثمان؟ ابن عبد الحميد. إذا روى عثمان عن جرير فهو ابن عبد الحميد، لأنه لم يروي عن جرير بن حازم، وكلاهما ثقة، جرير بن عبد الحميد وجرير بن حازم كلاهما ثقة. حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. من هذا إسحاق بن إبراهيم؟ عندك سعيد بن رهوي، أليس الحنظلي في هذه الطبقة؟ هو نفسه. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا، يعني بحرف العطف الواو. بحرف العطف الواو. إذن يحيى بن يحيى تفرد بقوله أو، وينظرها هناك من تابع خارج الصحيح أكثر الطرق بلفظ و، ليس منهم ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين، هذا اللفظ هو الذي عليه أكثر الطرق بلفظ الواو. وليس المقصود اجتماعها، إنما المقصود وقوع أحدها. نعم حتى عندي مكتوبة، لكن نحتاج نظر في بقية الطرق. منين أخذت الحاشية يعني؟ أخوك. طيب قول ضرب الحدود ما المقصود به؟ عند المصيبة. المقصود عند المصيبة، يضرب خده عند المصيبة تسخطا، نعم، أو يعني لوما لنفسه، يضرب نفسه تسخطا على القدر أو يلوم نفسه على ما صنع، وهذا أيضا من المعارضة لما قدره. الحدود لا يدخل فيه، مثلا لو ضرب خده ملاعبة لولده أو ما يشبه ذلك، هذا ليس المقصود. المقصود عند المصيبة. شق الجيوب، طيب ما معنى أنه يشق جيبه حتى يتساقط ما فيه عندك؟ يشق جيبه عند المصيبة يتساقط ما فيه. نعم المصيبة، فأي الجيب الذي يشقه؟ الأسفل والأعلى، كلاهما يشمله، الأسفل والأعلى. يا أذكر من خلفه. الجيب هو الشق الذي تدخل منه الرأس، يسمى جيبا. نعم، شق الثوب الذي يدخل منه الرأس هو الجيب، هذا هو الجيب، المكان الذي يدخل منه الرأس هذا هو اسمه الجيب. أما هذا يسمى مخبأ، لا يسمى جيب، يسمى جيب في أعراف الناس، أما في اللغة العربية ليس اسمه جيب، مخبأ. مخبأ أيضا قوله تعالى لضربنا بخمرهن على جيوبهن، أي الخمار تضربها على هذا حتى لا يظهر صدرها ولا عنقها، تغطي عنقها وصدرها. لطم الوجه، الظاهر لطم الوجه، الخدود والوجه، عبر بالخدود لأنه هو الغالب، هذا ضرب جبهته أو ضرب عينيه أو كله يدخل ضرب التأديب. ما يجوز اتق الوجه، إذا قتل أحدكم فليجتنب الوجه، ما يجوز. قال أو شق الجيوب، طيب والشق هذا أيضا مقصود به عند المصيبة كذلك، يشق ثوبه أو المرأة تشق ثوبها. نعم يحصل عند النساء عند الموت تشق جيبها. أو دعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية يشمل النياحة وهو تعداد تحاسم ميت ورفع الصوت عند المصيبة، ويشمل أيضا التعصبات القبلية والحمية الجاهلية وما شبه ذلك، وكذلك ما يحصل من نعرات جاهلية وأقوال مخالفة للكتاب والسنة. يدخل فيه أيضا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الحيوانات تضرب بالوجوه؟ لا، ما يجوز، لا يجوز أن تضرب بالوجه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا الحكم بن موسى القنطري، صدوق. قال حدثنا يحيى بن حمزة وهو ثقة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كذلك ثقة، عن القاسم بن مخيمرة ابن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فأغمي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة ما المقصود بها؟ التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه، والشاقة التي تشق جيبها. قال حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عوض قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي برد بن أبي موسى قال: أغمي على أبي موسى، وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قال: ثم أفاق قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. السارقة الرواية الأولى بالصاد، هنا السارقة بالسين، فتقال بالصاد وبالسين السارقة والصارقة، وصلق وسلق كلها بمعنى الصياح، وخرق الذي معنى شق الجيوب. قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حصين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حام، وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود عن ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حا، وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى، إذن رواه عن أبي موسى جماعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال: ليس منا ولم يقل بريئا. إذن أخذنا في هذا الباب حديثين: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب، وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود، وحديث أنا بريء من الصارقة والحالقة والشاقة حديث أبي موسى الأشعري، كلاهما متفق عليه. نعم. طيب، حديث أبي موسى أخرجه البخاري معلقا فقط، ونصه أنه ما وصل داخل الصحيح. طيب، هات أعطنا البخاري، كم الرقم في البخاري عندكم؟ 1296. ألف ومائتين 84. 34 خطأ. ستة وتسعين عندي. ذكره معلقا وقال الحكم أنه سوف ذكر، ولم يعزه إلى موضع آخر، كأنه ما أخرجه إلا في هذا الموضع. صوب ها ترى نخلي الناس كلهم يصوبوا عليه 1296 معلق فقط نظرنا من أين ننظر فقط هل أخرجه في مواضع أخرى ولا نعم نبي وردة قال قال أبو موسى لا أصلا كثير ما يقول ابن عمر فعل عمر رضي الله عنه يجوز